بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس 63 في مذاكرة أحاديث رياض الصالحين. نعم، بسم الله، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، قال المؤلف رحمنا الله وإياه: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه. هذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا ربما هو السائل سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أي الإسلام خير؟ وفي رواية: أي الإسلام أفضل؟ قال: تقرأ السلام وتطعم الطعام، أو تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. فشاهده للباب فضل الجود والكرم والبذل، ومن ذلك إطعام الطعام سواء بجمع الناس عليه ولا سيما المحاويج والفقراء، أو بتوزيعه عليهم في محلهم، فكل ذلك يتناوله اسم إطعام الطعام، وهو من الجود والكرم، ويشتد الأمر ويعظم أجره إذا حصلت المساغب وحصل أمر يستدعيه من الجوع. وإلقاء السلام على من عرف ومن لم يعرف في آخر الزمان من علامات الساعة، يكتفي المسلم بالسلام على من يعرف دون من لا يعرف، فيخص معارفه وقراباته ومن له عليهم دالة، أو يرجو منهم نفعه يخصهم بالسلام دون غيرهم. وقد سبق لنا أن من أسباب دخول الجنة إطعام الطعام وإفشاء السلام. قال: أفلا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أفشوا السلام بينكم. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 40 خصلة أعلاها منيحة العنز، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله تعالى بها الجنة. رواه البخاري. وهذا الحديث أيضا في تنوع وتعدد بل وتكاثر وجوه الخير. 40 خصلة، أي خلة وعمل، و40 هنا من ألفاظ العقود، فتفيد الكثرة لا تفيد الحصر، فالعدد هنا لا مفهوم له، إنما يفيد الكثرة ويفيد التنوع، كقوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 60 شعبة. في رواية في الصحيحين أيضا: الإيمان 70 شعبة. دل على تعدد وتنوع شعب الإيمان وكثرتها. 40 خصلة من طرق الخير ووجوهه، أعلاها منيحة العنز، وأضاف المنيحة إلى العنز تخصيصا، وإلا فإن اللفظ يشمل العموم. ومن المنائح عند الناس ومن كرائم أخلاق العرب منيحة الماعون، وتشمل الإناء الذي يطبخ فيه ويجفى فيه، ويشمل الماعون الفحل سواء من الإبل أو من دونه مما يضرب أو يقرع. وقد جاء الوعيد في منع الماعون ويمنعون الماعون. وللأسف لما ضعفت المروءة ونقصت الديانة وقل الحياء من الله أولا ثم من الناس ثانيا، صار هناك من يبيع عسب الفحل سواء كان من الإبل أو من الثيران أو من تيوس وفحول الغنم في إقراعها، وهذا مع كونه محرم هو نقص في المروءة والخلق، وفي المقابل ك كان الأصل ولم يزل عند الشرفاء والكرماء تسبيل هذه الفحول لانتفاع الناس بها، فهذه من المنيحة. ويراد بالمنيحة أيضا منيحة النخل، وكانوا يمنحون في فلايحهم ومزارعهم نخلة أو نخلتين أو أكثر لآل فلان من جيرانهم وممن ليس عندهم نخل يتمنحونها، يبقى أصل النخلة لصاحبها لكن يمنحونهم ثمرتها. وكذلك في من لها لبن من الخلفات في الإبل ومن البقرة الحلوب ومن الغنم الحلوب تمنح لأهل الأبيات، سواء بأن تحلب لهم أو تدفع لهم يتولونها. وهذه من أعلى وجوه الخير لما فيها من البذل والكرم والتوسعة على عباد الله. وكل عبادة متعد نفعها فإنها تفضل العبادة التي يقصر نفعها على صاحبها. من فعل ذلك ابتغاء مرضات الله ورجاء ثوابه، يبي ما عند الله، يرجو ثواب الله، يعبد الله بذلك، إلا دخل الجنة. فإن فعل ذلك يطلب المدح والثناء ليس له إلا ما أراد، لأن هذه ليست من العبادات المحضة التي لو فعلها لأجل الناس أشرك بها مع الله، وإنما هي من العادات ومن أعمال الخير التي ينالها العبادة وينالها غير العبادة. فإذا أراد بها المدح والثناء وطلب الشهرة فإنه عندئذ ليس له إلا ما أراد، كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في مشهور كريم العرب لما سئل عنه، قال: حاتم طلب شيئا فأدركه. ومن أراد بها ثواب الله ومدحة الله لا مدحة خلق الله، وأراد بها ما عند الله جل وعلا، كان من جزاء الله له أن يدخله الجنة. نعم. وعن أبي أمامة صدي بن عجلان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم، إنك أن تبذل الفضل خير لك، وأن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى. رواه مسلم. هذا الحديث أخرجه مسلم من حديث أبي أمامة الباهلي صدي بن عجلان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا ابن آدم، وهذا من وسائل وأساليب خطابه للناس، مرة يخاطبهم بوصف الإيمان، ومرة يخاطبهم بوصف الإسلام، ومرة يخاطبهم ببنوتهم لأبيهم آدم، إنك إن تبتغي الفضل خير لك، الفضل الخير، وتنفقه خير لك، واليد العليا خير من اليد السفلى. من اليد العليا؟ هي المنفقة، وهي الباذلة، وهي المعطية، خير من اليد السفلى. وهذا الخير اسم جنس لكل ما ينفع به المسلم غيره، يجود به. وجماعها في أمرين: جود في الأعراض، في العرض من مال وطعام ومتاع، الأمور الحسية، في إسكانه منزله، في إنزاله منزلته. وهناك الجود بالجاه والنفعة بأنواعها، وهي تدخل في الأشياء المعنوية. فإن تبتغي الخير خير لك وأفضل لك عند الله جل وعلا. وهذا فيه قاعدة: كل ما تعدى نفعه فهو أفضل وأعظم أجرا مما قصر على العامل نفعه. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه، ولقد جاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وإن كان الرجل لا يسلم ما يريد إلا الدنيا فما يلبث إلا يسيرا حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها، رواه مسلم. اللهم صل وسلم عليه. هذا أكرم الخلق وأكرم الناس عليه الصلاة والسلام. يروي ذلك حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطى عطاء يرجو منه فضله ويرجو منه رده، لم يزل يعطي ولا يخشى فقرا من عطائه صلى الله عليه وسلم، ما تبلغ الدنيا شيء في نفسه ولا في عينه ولا في قلبه. وإنه أعطى رجلا من العرب، جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال أعطني حتى أعطاه غنما بين جبلين، في شعب بين جبلين، فأثر ذلك فيه جدا، فأتى قومه داعية لما غمر بالمعروف وغمر بالخير وغمر بالكرم الذي أثر فيه حتى غير عقيدته ودينه من شرك الوثنية إلى رفعة الإسلام. قال يا قوم أسلموا، فقد جئتكم والله من عندي رجل يعطي عطاء لا يخشى معه الفقر عليه الصلاة والسلام. هذا الذي يعطي عطاء لا يخشى معه الفقر، وش بلغت الدنيا في نفسه؟ ما بلغت شيئا، وإنما لم تبلغ في عينه ما يمنعها عن الناس. وهذا الجود وهذا الكرم في حقيقته يتعابر الناس بكرماء الناس في الأزمان المتأخرة، يذكرون عن رجل من كرائم العرب كل ما سئل عن شيء قال خوذه، فسموه بخوذه. تبون هذا أكرم أو نبينا عليه الصلاة والسلام؟ نبينا أكرم الناس صلى الله عليه وسلم. هؤلاء القدوات التي يجب أن يتأسى بهم في الخير، يقتدى بهم، ورسول الله أكرم الناس. وقد شهدت سفانة بنت حاتم رضي الله عنها بأن رسول الله أكرم الناس، حتى لما قال لها أخوها عدي رضي الله عنه قبل أن يسلم أكرم من حاتم؟ قالت والله إنه لأكرم من حاتم صلى الله عليه وسلم. وفيه الأصل الشريف أنه يعطى غير المسلم ما يتأله به على الإسلام، وهذا أحد مصارف الزكاة في إعطاء المؤلفة قلوبهم. فإن المؤلفة قلوبهم نوعان: كافر يرجى إسلامه فيعطى من الزكاة ما يجذبه ويثبته على الدين، وكافر يرجى دفع أشره وأذاه عن المسلمين. والذي يقدر هذا وهذا من يتصرف في الزكاة وهو ولي أمر المسلمين. يقول أنس رضي الله عنه: وإن كان الرجل يدخل في دين الله يريد الدنيا مالا وجاها ورئاسة ونعما وعرضا فلا يلبث إلا ويبلغ الدين منه مبلغه. وهذا من التربية، ولهذا التصرف في المال العام إعطاء ومنعا يختص بذمة ولي أمر المسلمين. اللهم صل على محمد. نعم. صلى الله عليه وسلم. وعن عمر رضي الله عنه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما فقلت: يا رسول الله، لغير هؤلاء كانوا أحق به منهم؟ قال: إنهم خيروني أن يسألوني بالفحش أو يبخلوني، ولست بباخل، رواه مسلم. اللهم صل وسلم عليه. هذا حديث عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى قوما قال: وغيرهم أولى، في رواية أحق، وأولى بذلك منهم. فقلت: يا رسول الله، لغيرهم أولى منهم وأحق بهذا منهم في العطاء. دل على أن العطاء لولي الأمر، فإن نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا المقام نبي وهو ولي أمر المسلمين من العطاء من مال العام. ثم قال صلى الله عليه وسلم في إعطاء هؤلاء الذين ظن عمر أن غيرهم أولى أن يعطوا منهم، قال إني أتقي أن أوصف بالفحش، أتقي ذلك أن أوصف بالفحش، والفحش منه المسبة ومنه البخل، فكان يأنف من ذلك عليه الصلاة والسلام لكريم دله وحسن خلقه وطيب معدنه ومعشره صلى الله عليه وسلم، فيعطي. وعطاؤه صلى الله عليه وسلم في مراعاة هذه المصالح، قد يترك غيرهم أولى منهم لهذا المعنى العظيم. ففي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال أعطى النبي صلى الله عليه وسلم قوما وترك رجلا هو أحب إلي ممن أعطى، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فإني والله أراه مؤمنا، قال أو مسلما، يعني لا تجزم لا تقطع، وهذا من حسن تعليمه وحسن تنبيهه واستدراكه عليه الصلاة والسلام. قال فسكت فغلبني ما أعلم منه، قلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فإني والله أراه مؤمنا، أظنه يتهقوالي أزعم أنه مؤمن، قال عليه الصلاة والسلام أو مسلما المرة الثانية، ثم سكت فغلبني ما أعرف عنه، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ أي ما أعطيته؟ فإني والله أراه مؤمنا، قال أو مسلما يا عبد الله؟ إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكبه الله على وجهه في نار جهنم، يعني يعطيه يتألفه يسحبه بهذه العطية أن يكون من أهل النار، أن يكون من أهل النار. وفي غزوة أوطاس، ما غزوة أوطاس؟ هيا الحماد، أي هيا نايف، هي غزوة حنين، كان من شأن أولها ما تعلمون أن دارت الدائرة على رسول الله وعلى المؤمنين، لما قال قائل حديث عهد الإيمان لن نغلب اليوم من قلة، أعجب بالكثرة والعدد والعتاد، أدار الله عليهم الدائرة، وقد خرجت ثقيف وبنو نضر وهوازن بأحلاسها وأموالها ونسائها وأولادها ونعمها، حتى قال دريد ابن الصمة وكان شيخا كبيرا عميا، قال يا مالك ابن كعب ما لي أسمع رغاء البعير وثغاء الشاه وصياح الذراري، قال أخرجت معهم نعمهم ومالهم وولدهم لئلا يفروا، فقال دريد راعي غنم والله وش عرفك، وهل يلوي الفار على أحد؟ المنهزم يبي نجاة نفسه، لا يلوي لا على مال ولا على ولد. غنم عليه الصلاة والسلام في حنين وفي غزو أوطاس من الإبل 10,000، وقيل ومن الغنم 30,000، ومن السبي النساء والذراري 6,000، استأنى بهم لعل ثقيف وهوازن أن تأتي فتسلم فيعيد لها مالها ونعمها، لكن الكبر والجبروت أخذ من ذلك 19 ليلة صلى الله عليه وسلم، فلم يأتوا فقسم ونفل العرب في ساداتهم، والنفل لما لم يكن فيه إيجاف خيل وركاب مما فر منه العدو وتركوه، فأعطى المؤلفة قلوبهم وأعطى من سادات العرب يتألفهم 100 من الإبل. أعطى العباس بن مرداس الأسلمي سيد سليم وأبا سفيان وعكرمة وصفوان والأقرع بن حابس وعيينة ابن حصن الفزاري من سادات غطفان، بل سيد غطفان، 100 من الإبل، ولم يعطي الأنصار شيئا صلى الله عليه وسلم. فقال بعض أطرافهم من شبابهم ومتحمستهم: هذه سيوفنا تقطر دما من دمائهم ويعطيهم ويمنعنا. بلغت هذه نبينا عليه الصلاة والسلام، فقال لأنس ابن مالك النجاري رضي الله عنه وعنهم: اجمع لي الأنصار ولا يأتي معهم غيرهم. فذهب أنس رضي الله عنه إلى سراتهم وقال: إن نبي الله يريدكم وحدكم وليس معكم أحد. فقال سراتهم: ما هذا الأمر الذي أراد النبي أن يجمعنا له دون غيرنا؟ استتبعوا الخبر، فإذا هو حديث تكلم به بعض طوارفهم رضي الله عنهم. فاجتمعوا في شعب تحت خباء تحت شراع، فجاء أنس فأعلم رسول الله بذلك باجتماعهم. فأخذ نبينا صلى الله عليه وسلم بيد أنس وأتى يمشي معه حتى دخل تحت هذا الخباء الشراع، فتوسطهم وهم حوله، فالتفت يمنة صلى الله عليه وسلم والتفت يسرة وقال: هل معكم غيركم؟ قالوا: لا يا رسول الله، إلا فلان، فإنه ابن أختنا. يعني حنا إيش؟ خوالة ولا بزية؟ خواله، نحن أخواله. فقال عليه الصلاة والسلام قولا ذهب مذهب المثل: ابن أخت القوم منهم. ثم قال: ما حديث بلغني عنكم معشر الأنصار؟ فطن لذلك عقلاؤهم وسراتهم، قالوا: يا رسول الله، لم يكذبوا، ما قال ما قلنا، ولين قال لك الخبر يكذب يعقب؟ لا، قالوا: يا رسول الله، حديث نقله بعض أطرافنا ولم ينقل عنا ولا عن سراتنا. قال: أولو قلتم لصدقتم. ألا تحبون يا معشر الأنصار أن يرجع الناس إلى رحالهم بالشاء والبعير وبالذهب والفضة، وترجعون أنتم برحالكم وترجعون أنتم إلى رحالكم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فبكوا رضي الله عنه. بكوا من أين؟ من هالغنيمة، من الفرح، حتى أجهشوا وأخولوا لحاهم وقالوا: بلى، رضينا يا رسول الله. ثم قال: يا معشر الأنصار، والله لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. والله يا معشر الأنصار، لو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. ألا إن المحيا محياكم وإن الممات مماتكم. فما رجعوا رضي الله عنهم بأعظم من هذه الغنيمة لكرمه عليه الصلاة والسلام. اجتمع في هذا الكرمان الحسي والمعنوي صلى الله عليه وسلم، وقنعوا ورضوا، لأن المال وسيلة، لكنه للأسف لجهلنا وغلبتنا صار المال غاية. لأجله نحب ولأجله نبغض، لأجله نسالم ولأجله نعادي، لأجله نقاتل، ولأجله نخاصم، ولأجله نسالم. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا ومآلنا. اللهم قنعنا منها بالكفاف، لا يلام من أوتي الكفاف، ما تلحقه ملامة، لا يلوم غيره إن كان عاقلا مؤمنا، ولا يلومه غيره، الذي يلام الذي يسأل، والذي يلام الذي يبخل وعنده من المال ما عنده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك اللهم بأسمائك وصفاتك وباسمك الأعظم وبوجهك الكريم فردوسك الأعلى من الجنة، وأن ندخلها بغير حساب ولا عذاب، وأن تحل علينا رضاك فلا تسخط علينا أبدا. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وذرارينا وجميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. نعم. سم يقول أخوكم: هل ننكر على من يخبر عن الله بأنه أبا المدات وأنه كاشف الكرب ومغيث الخلق وأمثالها؟ لا، يخبر عن الله جل وعلا بكل معنى صحيح. أب يعني أبا المدات يعني صاحبها ومعطيها، لا أنه ولد. كل معنى صحيح يخبر به عن الله، لكن لا نصف الله بصفة أو نسميه باسم إلا بما جاء به الشرع. ومما نسمع من الناس خصوصا لما جاء المطر في تالي الربيع وأول الصيف، قول قائلهم: مدة الله ما مثلها مدة. هذا معنى قولهم أبا المدات يعني صاحبها، ومثله قول عبد المطلب: أنا رب الإبل، ما هو ربها يعني خالقها بل مالكها، أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه. فكل معنى صحيح يخبر به عن الله، لكن لا نسميه ولا نصفه بذلك ولا نتعبد باعتقاد أنه من أسمائه وصفات، لكن نخبر به عن الله، والله أعلم. نعم. سم يوسع الله عليه في المال بشكل جيد، هل وجهه اتجاه أقاربه أن يحول التاجر إلى مالك وصاحب وظيفة إلى عمل، ولا يعطيه حد الكفاءة فقط؟ ينظر من أوسع الله عز وجل له في الدنيا، ينظر إلى قراباته وإلى من حوله نظرة الإشفاق، فيراعي فيهم ومعهم وعليهم المصالح الشرعية، لا يغتر ويتكل، وإنما يراعي فيهم المصالح الشرعية. فمن كان ذا خلة سد خلته، وذا حاجة أغنى حاجته، وذا بطر أدبه بترك بطره، يراعي في هذا مصالح الشرع ومقاصده، والله أعلم. نعم. سم بالنسبة للأنصار وهم يعلمون العلم الشرعي، قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم إنه يعطي ويعطي، فما بال هؤلاء الذين الآن يملكون الأموال يريدون أن يستوفوا لأولادهم المال البسيط لا الكفاف يا رسول؟ وشلون يعني؟ يعني ما يريدون الكفاف لأولادهم ولهم، يريدون الزود. اي نعم، الذي قال ذلك من الأنصار هو بعض أطرافهم، يعني نقول بعض صغارهم، سواء صغار سن أو صغار حلم. أما جمهور الأنصار وسرات الأنصار ما طرد على قلوبهم، ما همتهم، ولهذا كان ذلك سببا، هذه البلية بهذا القول سببا لهذه المنة أن يرجعوا هم برحاله إلى رحالهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. خلى الناس يتنافسون بالأراضي والمزارع والعقارات والأسهم والدراهم، نحن ننافسهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كم في هذه المحن عند الصبر والثبات عليها من عظيم المنن من الله سبحانه وتعالى. ومن أراد لأولاده الكفاف جزاه الله خير، أراد لهم السعة، فالسعة لها حد إلى الطغيان. السعة مشروعة إلى أن تقارب الطغيان فمكروهة، إلى أن تصيب الطغيان فمحرمة. إنك إن تذر ورثتك أغنياء، أي مستغنين عن الناس، ما هو بأغنياء أصحاب أرصدة يا أخواني، أغنياء يعني مستغنين عن الناس، خير من أن تذرهم ماذا؟ عالة يتكففون الناس، يسألونهم يشهدونهم. اللهم صل وسلم على رسول الله. وأنت أيها الأب تراك تجمع لغيرك، فانتبه واحذر واستبصر، فانجو سعد فقد هلك هلك سعيد. نعم. من كتب كتابة يسلم في أولها فيجوز أن يكتب الجواب عليكم السلام، وهذا هو الأفضل، جوابا لكتابه، أو يقولها شفاهة وعليكم السلام رحمة الله وبركاته وإن لم يكتبها، فدخل في هذا رد السلام. ولو قال السلام عليكم جوابا لمن سلم حصل المقصود، لكن الأفضل أن يحصل بالواو العاطفة لما بعدها على ما قبلها. ولهذا يقولون في الإعراب الواو حسب ما إيش؟ حسب ما قبلها، فقد تكون قسم في الاستئناف وقد تكون عاطفة. الله يعطف علينا وعليكم بعطفه ومنته، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.